إن الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإنما ينبغي التوصية به ذكر وصية الله سبحانه وتعالى لعباده، وهي تقواه جل وعلا. فإن زاد التقوى هو الذي لا يخيب به حامله ويسعد به في الدنيا والآخرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكتبنا في جملة المتقين. أيها المسلمون، إن من الحقوق العظيمة والواجبات الثقيلة التي لا يقوى عليها إلا من صفى قلبه من الدغل وسلم لسانه من الدجل وتهيأ لأمانة عظمى ووهب نفسه لخدمة عظمى وأسمى، الحفاظ على سلامة الأديان والأعراض والأموال. ولا يكون هذا الحفظ إلا بإسداء النصيحة وتقبلها أو قبولها على الوجه الأكمل والمرضي. هذه النصيحة التي ظلمت مرتين وبخس حقها كرتين، فإذا وجدت من يبذلها ويسديها رأيت الذي يرفضها ولا يقبلها، وإذا رأيت من يطلبها ويرجوها رأيت الذي يبخس بها ولا يسديها. مع أن النصيحة نور سار بين الأمة تشتد بها صلاتها وتتوثق من خلالها روابطها، إذ أنها في حقيقتها تمثل إرادة الخير للمنصوح له. وقد عرفها الإمام ابن الصلاح رحمه الله بأنها كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح بوجوه الخير إرادة وفعلا. ومن جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم في هذا المقام كما يعرف الجميع قوله: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. فكررها مرارا إشارة منه إلى أهمية النصيحة ودورها في حياة المسلمين قديما وحديثا، إذ أن الدين كله، ظاهره وباطنه وأوله وآخره، منحصر في النصيحة. ولذلك روى الإمام مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم من أئمة الحديث كلهم عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا الحديث العظيم أيها المؤمنون بلغ مبلغ التواتر. ومعنى بلغ مبلغ التواتر معنى رواه جماعة عن جماعات من أول السند إلى آخره حتى أصبح متواترا، وورد من طرق خمسة عن الصحابة، عن تميم وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وثوبان رضي الله عنهم أجمعين. ولهذا قال محمد بن جعفر الكتاني: أحاديث بذل النصيحة للأئمة وغيرهم من المسلمين بلغت التواتر. وهذا الحديث أحد الأعمدة التي يقوم عليها الإسلام ويحتج به أو إليه جل الأنام. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: الفقه يدور على خمسة أحاديث، الفقه يدور على خمسة أحاديث، على قوله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا به ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، وقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قال الحافظ أبو نعيم في هذا الحديث: هذا حديث له شأن. وذكر محمد بن أسلم الطوسي أن هذا الحديث يمثل أحد أرباع الدين، بل قال النووي رحمه الله: بل هو محصل لغرض الدين كله. وذلك لأن كلمة النصيحة جمعت كل خير يؤمر به وينبغي، وكل شر يتقى وينهى عنه. ومما يسترعي الانتباه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمى النصيحة دينا وعبر بها عن الدين، مع أن تكاليف الدين كثيرة وشرائعه متنوعة ليست منحصرة في النصح وحده. وقد أجاب العلماء عن هذا بأجوبة كثيرة، منها ما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله لما قال: ويحتمل أن يحمل على المبالغة، أي أن معظم الدين النصيحة، معظم الدين في النصيحة. قال: كما قيل في حديث الحج عرفة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، ليس معنى أن من وقف بعرفة فقد أدى ما عليه من نصف الحج، ولكن أراد أن ينبه أن من فاته الوقوف في عرفة فاته الحج، فلهذا اعتمد على الوقوف بعرفة فقال: الحديث في الحديث الحج عرفة. وقال أيضا ابن حجر رحمه الله: ويحتمل أن يحمل الحديث على ظاهره، لأن كل عمل لم يرد به عامله الإخلاص لله عز وجل فليس من الدين. ولهذا قال ابن رجب رحمة الله تعالى عليه: وهذا يدل على أن النصيحة تشمل خصال الإسلام والإيمان والإحسان التي ذكرت في حديث جبريل عليه السلام، فجعل ذلك كله من الدين. وانتبهوا أيها المؤمنون، النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث كرر الجملة الأولى ثلاثا، الدين نصيحة، قالها ثلاثا لأجل أن ينتبه المخاطب والسامع إلى ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، فيتلقى من النبي الناصح لأمته، يتقبل ويتلقى منه ذلك بانتباه وشعور يقظ وقلب يريد معرفة ما سيأتي بعد هذه النصيحة. ولهذا قال الصحابة: لمن يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لله. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالحق الأعظم الذي هو حق الله، والحق الأول وهو المقدم على غيره من الحقوق. والنصيحة كما قال العلماء إما وصف بكمال أو تكميل نقص، فالنصيحة لله عز وجل وصف بكمال وليس تكميلا للنقص، لأن الله عز وجل كامل. وما معنى النصيحة أن تكون لله؟ قال العلماء النصيحة لله تعني الإيمان به سبحانه كما أمر، ونفي الشريك عنه، وترك الإلحاد في أسمائه وصفاته، ووصفه بجميع صفات الجلال والجمال والعظمة، وتنزيهه عن النقائص، وتعني كذلك الإخلاص لله تبارك وتعالى والتعبد له جل وعلا محبة وتعظيما، والقيام بأداء واجباته على وجهه الأكمل، وهذا مقام الإحسان. وتعني الاعتراف بنعمة الله عز وجل وشكره عليها، والقيام بطاعته ومحابه على وصف الكمال والإخلاص، والحب فيه والبغض فيه، وجهاد من كفر به تعالى، والدعاء إلى ذلك والحث عليه. النصيحة لله تقتضي من المسلم أن يكون ذاكرا لله تعالى، أن يكون ذاكرا لله عز وجل بقلبه وبلسانه وبجوارحه. أما القلب فلا حدود له في ذكر الله سبحانه وتعالى، فالإنسان يستطيع أن يذكر ربه سبحانه وتعالى في كل الأحوال، في كل ما يشاء، في كل ما يسمع، في كل ما يرى، لأنه في كل شيء لله آية تدل على عظمته ووحدانيته وسلطانه. وأما اللسان فذكره لله سبحانه وتعالى معروف ومعلوم، وذلك بأن يقرأ الإنسان كتاب ربه، أن يذكر ربه في أحواله المتقلبة في الصباح والمساء، عند النوم، عند الاستيقاظ، عند الدخول والخروج، وما إلى ذلك من الأحوال التي يمر بها المسلم في العبادات وغيرها. وأما الذكر بالجوارح فبأن تظهر علامة خضوعها وتذللها لله سبحانه وتعالى، بأن لا تقع إلا على ما يحب الله ويرضي الله سبحانه وتعالى، ويجتنب ما يسخط الله عز وجل ويغضبه. ومن النصيحة لله عز وجل أن يغار المسلم لله، أن يغار المسلم لله، فلا تكون غيرته إلا لله، ولا تكون غيرته إلا إذا انتهكت محارم الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينتقم لنفسه أبدا، وإنما ينتقم إذا انتهكت محارم الله سبحانه وتعالى، بأن يسمع أحدا يسب الله أو يشتمه أو يهزأ من شرعه فينتقم من ذلك، وتحمله غيرته على قطيعته ولو كان من أقرب الناس إليه رحما. من النصيحة لله أيها المؤمنون كما قال العلماء أن يكون العبد باثا، أن يكون العبد ذابا عن دين الله عز وجل وإقامة شرعه، فيبطل كيد الكائدين، ويرد على الملحدين المشككين في دين الله سبحانه وتعالى أفكارهم وشبههم، يرد على ذلك ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويبين محاسن الإسلام. ومن النصيحة لله تبارك وتعالى أن يكون المرء باثا لدين الله عز وجل في أوساط من يعيش معهم، يدعوهم إلى الله عز وجل على بصيرة كما سبق وأن قلنا، بحاله وقاله، بقوله وبفعله وبهديه، هذا هو مقام الرسل عليهم الصلاة والسلام، كانوا دعاة إلى الله يدعون الناس إلى عبادة ربهم، لا يدعونهم إلى عبادة أنفسهم أو تكثير الناس حولهم، وإنما يربطونهم بربهم سبحانه وتعالى، ولا سبيل لهم إلى تلك العلاقة إلا عبادة الرب سبحانه وتعالى. فالرسل ومن صار على هديهم واتبع آثارهم هم الذين نصحوا لله عز وجل وولجوا باب النصح من بابه الواسع. وأما الحق الثاني الذي جاء في الحديث فقول النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة لكتابه، أي لكتاب الله سبحانه وتعالى، هذا هو الحق الثاني، وهو أيضا تكميل وصف أو وصف بكمال وليس تكميل نقص. وقوله هنا في هذا الحديث عليه الصلاة والسلام النصيحة لكتابه تشمل القرآن وما أنزل من قبله من الكتب، والنصيحة لهذه الكتب تكون بتصديق أخبارها وبأنها حق وبأنها من الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يلزمنا أن نعمل بشيء مما جاء فيها إلا إذا دل على ذلك دليل من شرعنا. أما ما يتعلق بالنصح لكتاب الله الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن الذي هو كتاب الله سبحانه وتعالى المهيمن على جميع الكتب السابقة، فيعني النصيحة لكتابه الإيمان بأنه كلام الله وأنه تنزيله سبحانه وتعالى، لا يشبه كلام أحد من الخلق ولا يقدر على أن يأتي مثله أحد من الخلق، ويعني أيضا تعظيمه وتبجيله وتعلمه وتعليمه وإقامة حروفه وحفظ حدوده وتفهم معانيه والعمل به والاعتقاد بأنه لا سعادة للناس في الدنيا والآخرة إلا باتباع هداه والإذعان لأحكامه وشرائعه. ومن النصيحة لكتاب الله سبحانه وتعالى أيها المؤمنون أن يكون العبد مدافعا عن كتاب الله عز وجل، يدافع من يحرفه تحريفا لفظيا أو تحريفا معنويا، أو من زعم على أن فيه نقصا أو زيادة، وذلك يكون بكتابته كتابة صحيحة ونشره بين المسلمين وتحفيظه للأجيال. ومن النصيحة لكتاب الله عز وجل نشر معناه بين المسلمين، المعنى الصحيح الموافق لظاهره كما فهمه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم من الصحابة والتابعين الذين عملوا بهذا الكتاب فسعدوا به وأسعدوا غيرهم ممن لقنوهم ما جاء في هذا الكتاب من أحكام وشرائع. ومن أيضا النصيحة لكتاب الله سبحانه وتعالى أن يقوم المرء على تعظيمه وتبجيله، ويحرص على أن لا يقرأه وأن لا يمسه إلا على طهارة وحضور قلب وخشوع يتلو كتاب الله سبحانه وتعالى، يحرص على ذلك ويصون هذا الكتاب عن كل ما يمتهن، كأن يضعه في محل القاذورات أو في ممر الناس حتى لا يدوسوه بأرجلهم، كل ذلك رفعة لشأن هذا الكتاب الكريم. هذا بعض ما ذكره العلماء في النصيحة لكتاب الله عز وجل. يأتي الحق الثالث وهو النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أيضا وصف بكمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الوقوع في المعصية، ولا يكون ولا يتم أو لا تتم النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بأمور، منها الإيمان التام برسالته صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الله تعالى أرسله إلى جميع خلقه عربهم وعجمهم إنسهم وجنهم، كما قال الله تعالى في محكم الكتاب الكريم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومنها الإيمان بجميع ما جاء به عن ربه سبحانه وتعالى، نصدقه فيما أخبر به وأنه صادق المصدوق، ونطيعه أيضا في أمره ونهيه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن ما أمر به النبي أو نهى عنه فهو عين ما أمر به الله أو نهى عنه. من يطيع الرسول فقد أطاع الله، كما قال الله عز وجل في غير ما موضع في كتابه. ومن النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينصر نبيه حيا وميتا، فلا يوالي إلا من ولاه، ولا يعادي إلا من عادى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إعظام أمره وتوقيعه وإجلاله صلى الله عليه وسلم، إحياء طريقته وهديه بين الناس، والذب عن دعوته ونشر خصاله وسيرته بين الناس صلى الله عليه وسلم، ونفي التهمة عنه وما إلى ذلك من الحقوق المعروفة لدى العقلاء. ومن النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إحياء سنته بنشرها وتصحيحها وخدمتها وتعليمها الناس، وعدم والإمساك في الخوض فيها بغير علم، والتلطف في تعليمها للناس وتحبيبها إليهم وإجلال من يتعلمها ويعلمها. ومن النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محبة وتعظيم أهل بيته وأصحابه، والحذر أو مجانبة من يطعن في سنته أو يغمز في أحد من أصحابه بالطعن أو الثلب أو ذكر المساوئ. هذه أيها المؤمنون بعض ما يجب على المسلم المتبع للنصيحة فيما يتعلق بهذه الحقوق الثلاثة، وهي كما قلنا حقوق وصف بكمال، وهي حق الله وحق الكتاب وحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان فارتقبه بعد حين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، هم من أهل الصفا اشتعل بهم النور ومن طفى. الحق الرابع أيها المؤمنون النصيحة لأئمة المسلمين، النصيحة لأئمة المسلمين، وهذا تكميل نقص لأنه يجري عليهم القصور، فهم معرضون للخطأ والزلل. والمراد بأئمة المسلمين في هذا الحديث قولان لأهل العلم. الأول أنهم الخلفاء والسلاطين ومن يقوم على المسلمين من أصحاب الولايات والمسؤوليات، فهذا القول الأول وهو الأشهر المعروف عند العلماء. والقول الثاني أن أئمة المسلمين مقصود بهم هنا علماء الدين وأئمة الاجتهاد. أما النصيحة لأئمة المسلمين ونقصد بهم الحكام، فهو كما قال الحافظ ابن حجر إعانتهم على القيام بما حملوا به، يعني من مسؤولية، وتنبيههم عند الغفلة، وسد خلتهم عند الهفوة، وجمع الكلمة إليهم، ورد القلوب النافرة إليهم. وأعظم نصيحتهم أن يمنعوا عن الظلم بالتي هي أحسن، أن يمنعوا عن الظلم بالتي هي أحسن وليست بالتي هي أخشن، وليس بإثارة العنف أو الفوضى. ولهذا فإنه ليس هناك عمل أفضل من هداية الحاكم إلى الخير أو نحو الخير، ليس هناك عمل أفضل من هداية الحاكم إلى الخير، وأن يجري الله سبحانه وتعالى على المصلح الخير لأن يهدي الله سبحانه وتعالى به ذلك الحاكم أو المسؤول. وهذا أمر معروف، لأن صلاح العباد والبلاد مرتبط به، فإذا صلح صلح البلد والعباد، وإن فسد ساءت أحوال الجميع. ولهذا قال إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله هذه الكلمة العظيمة، قال: حق على كل مسلم، حق على كل مسلم وصاحب نصح، إذا كان يحمل شيئا في صدره من العلم والفقه. هذا قيد مهم جدا. قال: حق على كل مسلم أو ناصح يحمل في صدره شيئا من العلم والفقه أن يدخل على ذي سلطان يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر ويعظه. ويعلل الإمام مالك قوله هذا بقوله: فكل من دخل على ذي سلطان إنما يعني الواجب عليه أن يأمره بالخير وينهاه عن الشر، فإذا كان فهو الفضل الذي ليس بعده من فضل. وذلك لأن العلماء أيها المؤمنون جعل الله سبحانه وتعالى جعلهم دعاة بألسنتهم، والملوك والسلاطين جعلهم دعاة بألسنتهم وسلطانهم، فإذا اجتمع الحكام والأمراء والعلماء صلح أمر الناس، لأن العلماء ورثوا من مقام النبوة العلم، وولاة الأمور ورثوا من مقام النبوة السلطان. ولهذا كان الفضيل بن عياض رحمه الله يقول: والله لو كانت لنا دعوة مستجابة ما صيرناها إلا للإمام. هذا كلام لست أنا الذي أقوله أو أبدع فيه، الفضيل بن عياض إمام أهل زمانه الذي شهد له معاصره بالعلم والتقوى والزهد والورع، يقول: والله لو كانت أعلم أن الله عز وجل سيستجيب لي دعاء ما جعلته لا في أهلي ولا في ولدي ولا في صحتي ولا في طلب جاه، وإنما لو علمت أن الله يستجيب لدعاء ما صيرت هذه الدعوة إلا للإمام أي للحاكم، لأن الله يصلح بصلاحه. وكان الإمام أحمد رحمه الله الذي أوذي في الله عز وجل وصدعه بكلمة الحق يقول: والله إني لأدعو له، أي للإمام الذي ظلمه وسجنه، يقول: والله إني أدعو للإمام بالهداية والتسديد في الليل والنهار والتأييد، وأرى ذلك واجبا علي. هذه كلمة الإمام أحمد. ونحن الآن ورثنا من الناس الذين يمتهنون السياسة إلى حد النخاع مبالغتهم في مثل هذه الأمور. نعرف نعم أشياء كثيرة عن ظلم الحكام وانحرافهم وفساد كثير من المسؤولين وما إلى ذلك، لكن هل النصيحة تكون دائما في تعجيج الناس لصد عدوان هؤلاء؟ لكن الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم أن تكون دعواته لله بأن يصلح، بأن يصلح هؤلاء، يقول كما نطلب سبحانه وتعالى أن يصلح أيضا أحوالنا، فالظالم يدعى له بالهداية والمصلح يدعى له بالهداية. أنت لما تدعو للرجل الصالح بالهداية يعني أنت تريد من الله أن يثبته على الهداية أو يزيده منها، ولما تدعو على الظالم على المفسد بالهداية فأنت تدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل بينه وبين الظلم والجور والفساد حاجزا، ولا يعين على ذلك إلا الله. فتعلموا الدعاء أيها المؤمنون، الدعاء الحسن. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تدعوا على أولادكم، لأن الإنسان أحيانا في حالة الغضب يقول كلمة يجد بعد ذلك آثارها السيء في ابنه فينشأ على عوج وعلى غير استقامة، له لا تربحك، له لا كذا، له لا كذا، وهو لا يعلم ولا يقيم وزن لما يقول. يروض الإنسان كلامه ولا سيما إذا كان دعاء يسخره لصالح المسلمين. هذا عن النصيحة للحكام. أما النصيحة على القول الثاني التي تكون لأهل العلم فتكمن في نشر كتبهم ومؤلفاتهم وذكر مناقبهم وحسن الظن بهم وقبول ما رووه من الأحاديث ومن الأقوال النافعة، وكذلك ما نصحوا به الأمة. كل هذا ينبغي أن يكون لأئمة المسلمين وهم العلماء وأن يحسن الظن بهم. هذا ما يتعلق بالحق الرابع الذي هو حق أئمة المسلمين. أما حق عامة المسلمين فهذا قد يكون له حديث آخر لأنه بالأهمية بمكان، فنرجئه إلى خطبة لاحقة بإذن الله عز وجل. والله تعالى نسأل أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين أجمعين، وأن يوفق ولاة الأمور لما يحبه ويرضاه، وأن يعينهم على طاعته، وأن يهيئ لهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، وأن يجنبهم بطانة السوء ورفقاء السوء الذين لا يعينون على خير ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. اللهم أصلح لنا دنيانا، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.